الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لأجل الأحباب. في وقتها الشاعر من الضيق ينتاب خفاقه المكلوم حسي تنبى. شعر بها ظن ما خاب هيضان همومي وهدم خاب. ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لا ما تناتبه. يا هيه يا شعر بها ظن ما خاب هيضان همومي الدمع خابه. ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لا ما تناتبه. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحان قال أحبابه صار طبا. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحان قال أحبابه صار طبا. جرحان قال أحبابه صار طبا. محر من فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لأجل الأحباب. في وقتها الشاعر من الضيق ينتاب خفاقه المكلوم حسي تنبى. فرق الذي تايم من قلوبنا قرب لمن طرى لي ذكرهم وقت هبه. يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. فرق الذي دايم من قلوبنا قرب لمن طرى لي ذكرهم وقت هبه. يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربه. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربا. في قلوبنا في بعدها زاد قربا. محر من فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لأجل الأحباب. في وقتها الشاعر من الضيق ينتاب خفاقه المكلوم حسي تنبى. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوة محيي الكون رابه. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسابة. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوات محيي الكون رابه. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسابة. محر من فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لأجل الأحباب. محرم فرق الموالي فالأحباب يكود دمعا طاح لجل الأحبة يكود دمعا طاح لجل الأحباب.